أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا نتواصل سويا مع برنامجكم اقتربت الساعة ومع علامات الساعة الصغرى، وما زلنا نتحدث في كل حلقة عن علامة أو علامتين من هذه العلامات حتى يفيء الإنسان إلى ربه، وحتى يتذكر الغافل، وحتى يستيقظ النائم ويستعد أولا لإصلاح دنياه حتى تنصلح آخرته، أو يصلح دينه حتى يعني وأحواله مع رب العباد عز وجل حتى يسعد في هذه الدنيا وتسعد به أمته. يعني الإنسان الذي يخاف من الله عز وجل، سوف نجد الشاب الخائف من الله الذي يترقب علامات الساعة هكذا بار بأبيه، بار بأمه، مخلص في عمله. سوف نجد البنت مطيعة غير متمردة، لا تقاوم الأوامر في البيت، نجد صوتها خفيضا، عندها حياء العذارة، تستقيم على طريق الله عز وجل، لا تلطخ وجهها بأدوات عجيبة لا ما أنزل الله بها من سلطان. الله اكتشفوا من سنوات قريبة، من 3 سنوات، أن بعضا من هذه المساحيق التي توضع على الوجه من شركات معروفة عالميا أن عبارة عن مسحوق صراصير ميتة والعياذ بالله. من التي تقبل هذه الأشياء تضعها؟ والله عز وجل أعطاها نضرة وأعطاها جمالا بإيمانها وبتقواها وبصلاتها بالله وبحجابها واستقامتها على طريق الله سبحانه وتعالى. الجار الذي يعني سبحان الله يعني يترقب ويواظب على دروس علامات الساعة سوف يحسن إلى جاره. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والجار للجار حتى وإن جار، هكذا قال حكماؤنا. أيضا المسؤول، المدير المسؤول والوزير المسؤول والذي يجلس يتبوأ الكرسي ويعني يتحكم في مصائر آلاف وملايين من الناس ومن الشعوب، إذا تذكر علامات الساعة لن يظلم ولن يفتري، ويعتبر أن هذا الكرسي إنما هو غرم لا غن، كما كان عمر رضي الله عنه عندما نصحوه أن يولي عبد الله ابنه فأبى ورفض وقال كفى بآل الخطاب واحدا فقط يحاسب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني المسؤولية مسؤولية كبيرة، ويجب أن يتقي العبد فيها ربه. فإذا اتقى المسؤول ربه عن طريق أن تهزه علامات الساعة، لن يصدر قرارات ظالمة للناس، لن يضيق على الناس، لن يكمم أفواها، ولن يرهب أحدا، وإنما يعني سبحان الله يكون يعني رحمة للناس. فإنما الحاكم الصالح إنما هو استجابة دعوات الصالحين. وكان يعني رجل يتعدى حدوده في أدبه مع سيدنا علي رضي الله عنه، يقول له يا أمير المؤمنين، ما كانت هناك فتن أيام أبي بكر وعمر، وظهرت الفتن أيام عثمان وأيامك، فلماذا؟ بذاء في الكلام مع الحاكم الصالح. ماذا بما يرد عليه العبقري ربيب بيت النبوة سيدنا علي رضي الله عنه؟ يقول له ما كانت هناك فتن أيام أبي بكر وعمر، لأن رعيتهما كانت من أمثال وأمثال عثمان، وكثرت الفتن أيام عثمان وأيامي لأن الرعية من أمثالك أنت. فانظر كيف ألجمه علي بقضية. وكان عبد الملك بن مروان يقول تطالبوننا بأن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر، وأنتم لا تسيرون معنا بسيرة رعية أبي بكر ولا رعية عمر. إذا نأتي إلى العلامة الجديدة ومن علامات نتداول الحوار والحديث عن علامات الساعة الصغرى، كثرة القتل. قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. لما جيت تعمل إحصائية بسيطة تجد أيام الحرب الإسبانية قتل فيها 10 مليون، والحروب الروسية كان قتل فيها 12 مليون أو 10 إلى 12 مليون، الحرب العالمية الأولى قتل فيها 15 مليونا، الحرب العالمية الثانية قتل فيها 55 مليون. تخيل الحرب كان بين الجارين العراق وإيران قتل فيها 1 مليون. أيام الغزو العراقي ربما إلى الآن 1 مليون. لما تعمل إحصائية لهذه العدد القتلى تقريب من 100 مليون، تحديدا 97 مليون قتيل. قال صلى الله عليه وسلم لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. لما تسأل لماذا قامت الحرب العالمية الأولى لقتل فيها 15 مليونا، الأسباب تافهة. الحرب العالمية الثانية لما قامت لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. عندنا نوعين من القتل، في قتل مادي وقتل معنوي. قتل مادي معروف، تدمير الناس، الترسانات الأسلحة الموجودة عند الدول التي يقال عنها عظمى أو كبرى تستطيع تدمير البشرية عدة مرات، يعني مش تدمير البشرية مرة واحدة، لا عدة مرات. وفي دول ربما يعيش أهلها تحت خط الفقر وتشتري أسلحة لا تستعمل بمليارات عجيبة وتسأل لما؟ يقول لك عشان العمولات أو عشان نسأل الله السلام، وإهدار أموال الشعوب. هذه الرؤوس النووية الموجودة في بقاع الأرض، لماذا؟ هل تريدون تدمير البشر؟ ولكن لن تفيء البشرية إلى السلام العالمي المنشود الذي يقولون عنه إلا إذا آبت يعني ورجعت الإنسانية إلى تعاليم رب البشرية التي خلقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني حتى في التوراة الذي حرف فيها لم يستطع أن يحرف الوصايا 10، لا تقتل، لا تظلم، لا تشتهي زوجة جارك، هذه في الوصايا، الوصايا 10 في الإنجيل كذلك. أما القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم. الآيات سبحان الله، يعني الآيات الشيء المحرم أشياء قليلة جدا، ومن ضمن المحرمات القتل، قتل النفس الإنسانية بدون حق. لماذا تقتلها؟ أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء، أول ما يقضى في الدماء. يعني حتى قتل المؤمن خطأ وقتل الإنسان خطأ، عليه دية وفي فدية وفي أحكام شرعية وفي صيام. المسألة مش بهذه السهولة، لأن قضية القتل هي من أخطر القضايا، لأن الإنسان هو خلقة الله عز وجل، وهو تركيبة خاصة يعني خلقها الخالق سبحانه وجعله في الأرض خليفة. وعندما تؤذي أنت هذا الخليفة، إنما تعصي رب العباد عز وجل، لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قطرة دم تسفك على هذه الأرض. إذن المسألة، موضوع القتل ده موضوع خطير، موضوع يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عنه. فهذا هو القتل المادي، أن أقتل إنسانا أو أصوب إليه. حتى أن الإسلام من عظمته جعل الجنين الذي في بطن أمه حقا، فلا يستطيع أن يتدخل أحد بقتل بإجهاض أو غيره. إذا روعت الأم الحامل وتسير في الطريق وجاء من يعني يريد أن يدهسها أو متهور في القيادة من أولادنا وبناتنا، قفزت على الرصيف قفزة أسقطت ما في بطنها، وجب على هذا المتسبب في هذا القتل غرة ودية. ليه؟ لأن الجنين في الإسلام، فما بالك يعني له هذا الحق، فما بالك بالكبير. هذا في موضوع القتل المادي. هناك نوع من القتل ليس عليه قصاص إنما في الآخرة، اللي هو القتل المعنوي، أن تطمس في زوجتك أنوثتها وحياءها وأدبها بأنك تمسخها إلى إنسان أخرى، تأخذها سليمة الحواس، تمكث معك سنوات قليلة، يشيب شعرها قبل الأوان، يهن عظمها قبل الأوان، تصاب بالامراض العضويه والنفسيه والجسديه وسبحان الله العظيم، وتصير معاقه سلوكيا من اثر غلظتك وفظاظتك وسوء ادبك وبخلك عليها وسوء المعامله وتكبرك عليها واشعارها انها درجه ثانيه وثالثه وانها لا يجب ان تتكلم لانها امراه ولانها حرمه ولان ليس عندنا للحريم من كلمه، كل هذا نوع من القتل. ايضا كثير من الزوجات يعني الا ما رحم ربي تقتل في زوجها الهمه النشاط التطلع اللي يعني يريد ان يتقدم ان ان ان ان, أن يتحصل يحصل على مناصب وغيره، لكن هي تحبطه تعمل عمليه احباط. يقول ايه يعني انت عملت شيء؟ وما انت هل تفهم في شيء؟ انت اخر الناس، انت رجل يضحك الناس عليك. تقتل فيه الهمه، تقتل فيه نشاطه وهمته وعزيمته، هذا نوع من القتل. اذا تركنا اولادنا يربيهم الخدم و يدمنون التدخين والأرجيلة ثم بعد ذلك المخدرات وهذه المصائب الكبيرة، نحن هذا نقتل فيهم شبابهم وطفولتهم وقوتهم وحماسهم للخير وحماسهم للعلم وحماسهم للخلق، هذا نوع من القتل. إذا رأيت أنا بنت تخرجت من الجامعة وذهبت إلى الوزير أو المختص أو المسؤول تتسلم اجازتها او شهادتها منه وهي غير محجبة، يعني كان احدث نفسي ان اعزي اباها، ان اقول له انا لا اهنئك على حصولها على الله، انا اعزيك في انها بلغت هذا العمر وما حجبت بعد، انا اعزيك في تربيتك، اعزيك يعني ولا عزاء للشهامة وللنخوة ولا للفطرة ولا للعروبة ولا يعني للاسلام الذي يعني انت موقن به. فهذا نوع من القتل، انت تقتل فيها يعني ارتباطها بدينها. اذا رايتها وقد التزمت بالحجاب، الولد التزم بالمساجد، تبدا في تخويفه، لا لا لا لا هذا لا يجوز، لا ما فيش داعي، صلي في البيت، نحن لا نريد ان يشار الينا. ما الذي تريد منه؟ تريد ان ينحرف؟ تريد ان يجلس على المقهى؟ تريد ان يذهب مع شله السوء؟ هذا نوع من الايه؟ هذا نوع من القتل. اذا وقف المريض على الصفوف والطوابير كي يحصل على الدواء الممنوح له من الدولة او من جهة خيرية معينة وانت تعذب فيه وتتركه مهملا في الطابور يقف، وربما عنده القلب وربما عنده شيء في جسد لا يستطيع ان يقف، ربما مريض كله، عنده مرض من الامراض المستعصية او الصعبة، عندئذ انت تهين وتقتل فيه الامل في ان يشفى، الامل في ان يعني يطرق باب الخير ويقول ان الاسلام ما زال فيه خير وان مجتمعاتنا ما زالت فيها الخير، انت تقتل فيه هذا الشعور. عندما تسيء مؤسسه معينه الى موظف تقتل فيه وطنيته، تقتل فيه حبه لوطنه، حبه لدينه، حبه للخير، هذا نوع من هذا نوع من القتل. عندما لا تجد انت ايها المعلم يعني في الصف الا ولدين او ثلاثة او بنتين او ثلاثة نابغات او نابغين او متفوقين ولا تهتم بهم اهتماما خاصا ولا تبلغ ادارة المدرسة ان هؤلاء التلاميذ والتلميذات من المتفوقين او المتفوقات فيوضعوا في صف خاص للنخبة وللمتميزين، عندئذ انت تقتل فيه طفولته وتقتل فيه الخير الذي يريده. عندما نجد ان الولد يعني تمر السنوات ويدخل الى الجامعة وما حفظ جزءا واحدا من كتاب الله، انت قتلت فيه حبه لدينه، حبه لكتابه، ارتباطه بلغته العربية، ارتباطه سبحان الله العظيم بهذا الدين العظيم. عندما تجد يجلس بين يدي الاستاذ ليتعلم فتمنعه وتقول له لا داعي لان كذا وكذا، عندئذ انت تخطف فيه هذا الشعور. عندما تسيء الى جارك بالصوت العالي والمرتفع وتؤذيه بعدة امور انت تدري اكثر مني بها، يعني عندئذ انت تقتل فيه يعني أن امله في حسن الخلق، امله في حسن الجوار، امله في ان يكون له جار صالح. هل اهديتم الى جارنا اليهودي؟ هكذا كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه امور خطيرة، كثرة القتل، وقد كثر القتل المعنوي والقتل المادي بيننا، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. ولتكملة الحوار في هذه المسألة يعني انظروني، التقطوا مني انفاسكم ثم عودوا الي مرة اخرى مع بعد هذا الفاصل مع اقتربت الساعة واحد علامات الساعة الصغرى وهي كثرة القتل نسأل الله أن يعصم دماءنا ودماء المسلمين وأرواحنا وأرواح المسلمين وأنفسنا ونفوس المسلمين من كل مكروه وسوء. يا رب أنت ولي ذلك والقادر عليه. كونوا معنا بعد الفصل إن شاء الله. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن حرمة سفك الدماء، وقلنا إن هناك نوعين من القتل: القتل المادي، هذا الذي تصنعه الحروب والثارات والترسانات النووية والعسكرية والحربية التي تكلف الشعوب ما لا طاقة لها به، حتى إن بلادا فقيرة لا تملك قوت يومها تستورد أسلحة بمليارات لا أدري فيما تستخدم، رغم ربما أنها ليست في حاجة إلى كل هذه الأسلحة الفتاكة التي تخترعها المصانع الحربية في شتى بقاع الأرض من الدول الغنية التي يستفيد أهلها من سفك الدماء وقتل الشعوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كم كان عظيما وعبقريا وبما أوحى إليه رب العباد عز وجل عندما قال: لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. هذا نوع من القتل، ولن ينعم العالم بالسلام إلا إذا يعني أصلح صلته بالله عز وجل. ولكن عالم منقطع تماما عن الله سبحانه وتعالى، هذا عالم مبتوت الصلة بفطرته، مقطوع الصلة عن ربه سبحانه وتعالى وعن تعاليمه وعن ما أمر سبحانه وتعالى به. وتحدثنا أيضا قبل الفاصل عن القتل المعنوي، ورأينا كيف أن القتل المعنوي قد يكون من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها ومن الجار لجاره ومن المدير للموظف عنده ومن العامل للمسؤول الذي يعمل تحت يده، عندما يعني نجعل الناس تصاب بالإحباط وباليأس وبرود الأفعال السيئة وبسوء الأخلاق، ويعني سبحان الله يعني يفتتن الإنسان في في في يعني وتقتل فيه المعنويات الكبيرة والهمة العالية. هذا نوع خطير جدا من مسألة القتل وقتل الأبل عند الصغير والكبير. ولذلك أنا أقول دائما أن المعلم الذي يحبط تلاميذه في مادته فهو يقتل فيهم الإبداع. رئيس القسم الذي يحبط الموظفين النابهين عنده لأن هذا الموظف النابه أو العبقري ربما لا يؤدي له فروض الولاء والطاعة، هذا إنسان يقتل الإبداع في هذا الموظف النابه. لما يكون عندنا مجموعة من الباحثين، لماذا عندما يكونون في بلادنا لا ينتجون؟ عندما يعني تحتضنهم المعامل الغربية في أوروبا وأمريكا وغيرها، يعني ينبتون أو يعني ينشئون ويبدعون وتأتي منهم العبقرية، رغم أنها موجودة ونحن وهي نشأت في بلادنا وفي عقولهم أيام كانوا في وطننا وفي أوطاننا. فلماذا عندما أحيطوا برعاية علمية معينة ورعاية أبدعوا فنحن قتلنا فيهم الإبداع؟ لماذا لم نظهر هؤلاء؟ لماذا أظهرنا الرويبضة وهم التوافه من الناس وضعناهم تحت الضوء وأقصينا هؤلاء؟ قتلنا الإبداع عند هؤلاء وأحيينا للأسف إبداعات سيئة ما أنزل الله بها من سلطان، يعني يعرفها القاصي والداني وتصير قدوة سيئة بدلا من هذه القدوات الصالحة. لدينا آلاف من العلماء الباحثين في شتى بقاع الأرض وفي شتى مناحي العلم، في الطبيعة وفي الكيمياء وفي الرياضيات وفي الذرة وفي علم الفضاء وفي النبات وفي الهندسة الوراثية وفي الميكانيكا وفي الهندسة وفي الهندسة الوراثية وفي غيرها، ولكن لا نعرف عنهم شيئا. لكن معرفتنا عن اللاعب رقم 3 واللاعب رقم 9 في أقاصي الأرض، هذه معرفة تفصيلية وتسلط عليها الأضواء، وكيف يأكل وكيف يشرب وكيف يمسك مضربة وكيف يلبس حذاءه وكيف ينام على سبحان الله العظيم، متى ينام ومتى يستيقظ وماذا يأكل وماذا يشرب وإلى أي في أي مكان يتريض. هذه يعني سبحان الله، أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. هذه حكمة تعلمتها صغيرا وأحب أن يتعلمها كل المريدين والمريدات. أحيوا الحق بذكره. الحق يذكر، يذكر العلماء النبيين، العلماء المؤثرين، العلماء الربانيين الذين يربطوننا بالله عز وجل وبالإبداعات التي تنشأ في مجتمعاتنا وإعمار هذه الأرض على مرضات من الله عز وجل. هذه يجب أن نحيي الحق بذكره، ونخت ونميت الباطل بتركه. لا داعي لذكر الباطل، لا داعي لذكر هل تدرون ماذا قال فلان عن فلان، هل تدري ماذا قالت الصحيفة عن فلان، هل تدري ماذا قالت المجلة عن فلان. يا أخي أمت الباطل بتركه، لا داعي. لا تطع كل هماز مشاء بنميم. يعني سبحان الله، هذا المغتاب وهذا النمام وهذا الذي يقول لا تقتلوا الخير في الناس، لا تقتلوا الخير عند الصغير والكبير. الأب المهمل يقتل في الطفولة التي الولد عنده والبنت، يقتل فيهم واحد كده ليس له في التعليم، فيقول لك وفاشل، كان فاشل في تعليمه، يقول لك احنا لازم الأولاد يروحوا المدارس، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، هم لازم يتفوقوا، أنا عندنا أموال تكفينا. يا أخي والله جهله وحمقه سوف يقضي على المال الذي تركته، إذا كان يعني أنت رزقت، لم ترزق المال لعقلك. لا، لو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة هلكت إذن من جهلهن البهائم. لو كانت الأرزاق تجري على ذوي العقول وأصحاب العبقريات كانت البهائم لا تجد ما تأكل. لكن أنت رزقك الله عز وجل، عوض هذا في يا أخي. أنت لم تتعلم، أنت تكره التعليم، حبب غيرك في التعليم. هات 10 من اليتامى النابهين وقول أنا رصدت مبلغ كذا لتعليم هؤلاء حتى يتخرجوا ويحصلوا على الشهادات العليا في الذرة وفي في الشفرة الوراثية وفي الهندسة الوراثية وفي علم كذا وعلم كذا الذي ينقصنا. يعني أنت بهذا قطع، لكن تقتل الإبداع في أبنائك أنت، هذا نوع من القتل. تقتل الإبداع في البنت التي تهوى الأدب أو تهوى فن الديكور أو فن الإبداع الجمالي في شيء معين بما يرضي الله عز وجل. لماذا تقتل فيها هذا؟ تقتل في الولد أن تجد نهابها لا تأتي له بمحفظ ليحفظ القرآن. الولد لا يعرف عن السنة شيئا، لا يعرف عن الصحابة شيئا، بالله عليه أليس هذا قتل؟ سبحان الله، أن تقتلي أنت الهمة العالية عند الصغير والكبير، يعني أليس هذا نوع من القتل؟ فأنا أرى والله أعلم أن القابعين في كراسي المسؤولية في مشرق الأرض ومغربها في عالمنا الإسلامي يجب ألا يقتلوا طموحات شعوبهم، ولا يقتلوا طموحات من يعملون تحت أيديهم، ولا يقتلوا طموحات الإبداع، لأن المسلم مبدع بفضل الله. ظللنا 1000 عام متواصلة يعني سبحان الله مبدعين متفوقين، حتى كان الحاكم الأوروبي في العصور الوسطى إذا أراد أن يثبت أنه رجل مثقف كان يضع وسط كلماته بعض الكلمات يعني العربية حتى يثبت لشعبه وحاشيته ومن حوله أن الرجل مثقف كما ندعي نحن الآن ونرطم برطانات أعجمية داخل بيوتنا. طب لماذا؟ لماذا لا نأتي الذين يأتوننا من خارج بلاد العرب وبالذات من بني جلدتنا من المسلمين، لماذا لا نقوم على تعليمهم اللغة العربية ونشترط أن يتعلموا اللغة العربية كما تشترط الدول الأوروبية على أبنائنا الذين يذهبون للدراسات العليا هناك أن يتقن الولد والبنت لغة القوم الذاهب إليهم ويعني يشترطوا درجة معينة من الإجادة. لماذا لا نتعامل نحن بالمثل وأن الذي يعيش بيننا يتعلم له؟ ربما لو تعلم لغتنا أحبها، فإن أحب لغتنا أحب قرآننا، فإن أحب قرآننا أحب ديننا، فإن أحب ديننا إما أن يحيد ولا يهاجم وإما أن يدخل في دين الله، هذا خير له. الخير ليس لنا إنما له هو، يختم له الله بالخير ويهبه الثواب الإيمان بالكتاب الأول والكتاب الأخير إذا اتقى الله رب العالمين. فأنا أريد أن أقول لا نريد أبدا أن نقتل أيضا في طفولتنا الأطفال عندنا طفولتهم وبراءتهم وندخلهم في التدريس من الصف من السنة الثالثة من مولدهم. لا يا أخي، قال صلى الله عليه وسلم لعبه 7، أترك الطفل يلعب 7 سنوات متواصلة حتى يأخذ حقه من الطفولة، و يعني ثم بعد ذلك أدبه 7 إلى سن البلوغ، ثم صادقه 7 عندئذ أترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي لا يموت. ولذلك أرى والله أعلم أن قتل الإبداع عند أطفالنا نوع من القتل، قتل الإبداع عند ذكورنا وإناث النوع من القتل. قتل الإبداع عند شعوبنا بالإحباط يعني بالسخرية منهم وبتسخيرهم وعدم يعني سبحان الله إقامة الخير والحق والبعد عن الفساد والبعد عن الفوضى التي تعج بها مجتمعاتنا بالإعلام الهادف والكلمة الهادفة والفن الهادف والرياضة الهادفة والمعمل الهادف يعني كل وسائل حياة تؤدي إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك أريد أن أقول إن من علامات الساعة الصغرى كثرة القتل، حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. كل هذه الحروب، كل هذه الثرات، هناك دول لا تعيش في أمن أبدا، نزع منها فتيل الأمن، لا تنام إلا على خوف ولا تستيقظ إلا على خوف. والحضارات لا تبدع في حالة الحروب، الحضارات لا تبدع في حالة الرعب، الحضارات والمدنيات لا تتقدم في حالة الخوف، وإنما في لحظات الأمان ولحظات استقرار الأوضاع ولحظات أن يأمن الإنسان على قوته وأن يأمن على بيته، أن يأمن على أهله، على أولاده، على تقدمه، أن يقدره المجتمع، أن يقدره الناس، عندئذ تتقدم الشعوب. أما الشعوب لن تنتج ولن تتقدم ولن تأتي ولن تنتج عبقريات في ظل الخوف وظل الرعب. أما أن ندق الأرض بقنابل وأن ندق الأرض ونغيرها ونقتل الناس عن طريق المبيدات التي نضعها في النباتات وصيد السمك بهذه المبيدات وهذه المتفجرات حتى تدخل فيها أمراض كثيرة مسرطنة تصيب الأولاد وتصيب البنات، تصيب الأولاد والبنات بالعقم وعدم الحمل وتصيبهم يعني بأشياء يعني تظهر بعد ذلك أثرا سيئا عليهم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن البلاد والعباد وأن يهدينا إلى سبيل الهدى والرشاد، هو ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.